الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالسامري يقول هنا كان اسمه موسى ابن ظفر، قال قتادة كان من قرية سامراء إلى آخره، كل هذا متلقى عن بني إسرائيل ولا يثبت فيه شيء، والأقوال فيه غير هذا متعددة، ليست هذا القول فحسب، ومثل هذا لا يترتب عليه أثر ولا يبنى عليه عمل، فالبحث عنه غير مجدي. قال بصرت بما لم يبصروا به، قال أي رأيت جبريل حين جاء لهلاك فرعون، فسرها هنا بصرت بمعنى رأيت من الرؤية البصرية البصر، وتحتمل معنى آخر بصرت أي علمت، تقول فلان له بصر في كذا، فلان أبصر كذا، يمكن أن يكون بمعنى رأى ويمكن أن يكون بمعنى علم، وتقول تبصرت في كذا، ولهذا حمله ابن جرير رحمه الله على معنى علمت، بصرت بما لم يبصروا به بمعنى علمت ما لم يعلموا، كيف علم هذا؟ بعضهم يقول إنه عرف ذلك ألقي في نفسه، ألقي في روعه، بعضهم يقول إنه لما رأى الأرض تنبت تحت حافر الفرس وقع في نفسه أنه لا يلقي ذلك على شيء إلا وجدت فيه الحياة، أو أنه يقول له كن كذا فيكون، الله أعلم. الشاهد أنه عرف شيئا لم يعرفه الآخرون، بصرت بما لم يبصروا به. وعلى كل حال، سواء كانت من الرؤية البصرية أو من رؤية القلب والعلم، فإنه حينما رأى ذلك ببصره، يعني رأى فرس جبريل أو عرف من ذلك أنه يستطيع بهذا الفعل أن يحقق أمرا كهذا، يقول فقبضت قبضة من أثر الرسول، قال من تحت حافر فرسي جبريل، وهذا تدل عليه قراءة ابن مسعود، وهي بطبيعة الحال قراءة غير متواترة، فقبضت قبضة من أثر فرس الرسول، من أثر فرس الرسول. وفي القراءة الأخرى كما ذكرت قبضت قبصة، والقبصة هي الأخذ بأطراف الأصابع، و قال والقبضة ملء الكف، والقبضة والذي يظهر أنها والقبصة بأطراف الأصابع. قال مجاهد نبذ السامري أي ألقى ما كان في يده على حلية بني إسرائيل، وسبق الكلام على هذا المعنى، فانسبك عجلا جسدا له خوار، له خوار حفيف الريح، بمعنى هنا، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، أنه لم يكن فيه حياة ولم يكن يصدر منه صوت إلا أن الريح كانت إذا دخلت فيه ظهر هذا الحفيف وهو صوت الرياح فقط، له خوار وعلى كل حال الخوار هو صوت البقر، ويبقى النظر هل صوت دخول الرياح يكون بهذه المثابة خوار؟ قد يكون فيه ثقوب تؤدي إلى هذا، فالله أعلم. وذكرت لكم قول من قال بأنه كان من لحم ودم، عجل حقيقي، يقول فنبذتها أي ألقيتها مع من ألقى، وكذلك سولت لنفسي. نعم تفضل. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، أي كما أخذت ومسست ما لم يكن لك أخذه ومسه، ما لم يكن لك أخذه ومسه من أثر الرسول، فعقوبتك في الدنيا أن تقول لا مساس، أي لا تماس الناس ولا يمسونك. وإن لك موعدا، أي يوم القيامة لن تخلفه، أي لا محيد لك عنه. وقال قتادة أن تقول لا مساس، قال عقوبة لهم وبقاياهم اليوم يقولون لا مساس. وقوله وإن لك موعد، طيب عفوا، قال أن تقول لا مساس، لا مساس يقول أي لا تماس الناس ولا يماسون، يعني لا يمس الناس ولا يمسونه، هل هذا يكون باختياره هو هكذا، أو أن هذا شيء يقع عليه بحيث أنه لا يطيق مس الناس؟ بعضهم يقول إنه صار إذا مس أحدا أو مسه أحد حم، لأن يصاب بالحمى، كان يتأذى بذلك، فإذا أراد أحد أن يقترب منه قال له لا مساس، لا تمسني، من أجل أن لا يصاب بالحمى، هكذا قال بعضهم. وبعضهم يقول غير هذا، الشاهد أنه أن عقوبته أن يقول لا مساس. منهم من يقول إن ذلك بمعنى أنه لا يختلط بالناس ولا يجلس معهم، بمعنى أنه يهجر، فهجر، نعم هجر، صار لا يجلس معه أحد، ولا لكن كونه يهجر هل هذا معنى لا مساس؟ يعني المس غير الهجر، ما الذي يظهر والله أعلم أنها عقوبة حلت به، فصار يقول لا مساس لأنه لا يطيق ذلك لسبب أو لآخر، فالله أعلم. وبعضهم فسر المساس هنا بمعنى أنه لا يطيق الجماع، المس، نعم، من قبل أن تمسوهن، يعني أن تجامعوهن، وهذا بعيد، وعلى كل حال الله تعالى أعلم. نعم. وقوله وإن لك موعدا لن تخلفه، قال الحسن وقتادة وأبو نهيك لن تغيب عنه. وقوله وانظر إلى إلهك، أي معبودك الذي ظلت عليه عاكفا، أي أقمت على عبادته، يعني العجل. نعم، يعني أن عقوبته في الدنيا أن يقول لا مساس، وله عقوبة أخروية لن تتخلف، يقال كما قال الله عز وجل هنا: وإنك لك موعدا لن تخلفه، يعني أن ذلك واقع بك لا مناص ولا محيد من وقوعه. وقوله تبارك وتعالى هنا: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، هو ليس بإله ولكنه سماه إلها، كما ذكرت في بعض المناسبات أن ذلك بحسب نظر المخاطب، فهو قال إنه إله فخاطبه بما يعتقد أو بما يزعم. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، قال أي أقمت على عبادته، يعني العجل. نعم. ما ذكر تكملة تفسير الآية عندكم في الأصل شيء؟ إيش؟ ها؟ نعم. إذن الأصل معك، الأصل علي ممكن تعطيه، الله فيه يراه. هذا من المواضع القليلة في هذا الكتاب مختصر التي هي من جملة المآخذ على هذا الاختصار، وهي قليلة لا تؤثر، أنه يترك أحيانا بعض الشيء ما ذكر تفسيره الحافظ بن كثير رحمه الله. هذا مثال ومضى بعض الأمثلة، مثل هذه المواضع تكتبونها أجل. نعم. لنحرقنه، قال الضحاك عن ابن عباس والسدي: سحله بالمبارد وألقاه على النار. وقال قتادة: استحال العجل من الذهب لحما ودما فحرقه بالنار ثم ألقاه، أي رماده في البحر. ولهذا قال: ثم لننسفنه في اليم نسفا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن رجاء أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمارة بن عبد الله وأبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال: إن موسى لما تعجل إلى ربه عمد السامري فجمع ما قدر عليه من حلي نساء بني إسرائيل ثم صوره عجلا، قال: فعمد موسى إلى العجل فوضع عليه المبارد فبرده بها وهو على شط نهر، فلم يشرب أحد من ذلك الماء ممن كان يعبد العجل إلا اصفر وجهه مثل الذهب. فقالوا لموسى: ما توبتنا؟ قال: يقتل بعضكم بعضا. وهكذا قال السدي، وقد تقدم في تفسير سورة البقرة ثم في حديث الفتون بسط ذلك. نعم. طيب، بسط ذلك. إذن قوله تبارك وتعالى: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، العكوف هو المكث الطويل، ملازمة الشيء. لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. النسف ما المراد به؟ كما سيأتي في قوله تبارك وتعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. الأصل النسف هو نفض الشيء لتذروه الريح، هذا أصل النسف. ومنه المنسف، تعرفون المنسف؟ ما تعرفون المنسف؟ ألا يضع فيه الحب ونحوه من أجل أن القشر يتطاير، المنسف. نعم. فالشاهد أن معنى لننسفنه، هكذا فسرها طائفة من أهل العلم، لهذا قال ابن جرير رحمه الله معنى لنذرينه في البحر تذرية. وهذا كيف يكون لعجل من ذهب أنه يذرى في البحر؟ بناء على ما سبق من أنه يبرد بالمبارد، مبرد معروف. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما بأن الذهب عجل من ذهب ما يحرق في النار ابتداء، وإنما يبرد ثم يحرق، إن صح ذلك عنه. فعلى كل حال مهما يكون من أمر، فإن قوله لنحرقنه ثم لننسفنه، إذا قلنا بأن النسف هو التذرية في الرياح، فإن ذلك لا يكون إلا بعد برده، إنما ذلك كل الشيء المفتت. لكن إذا أحرق التمثال أو العجل من وهذا يدل على أنه من ذهب وليس من لحم ودم، فمعنى ذلك أقصد على قول من قال بأنه برده بالمبارد، وإلا إذا كان من لحم ودم فإنه يكون رمادا إذا أحرق. حديث البخاري إذا مت فأحرقوني. فالشاهد أن هذه التذريح في الريح لابد أن يسبقها شيء آخر غير الإحراق، وهو أن يبرد بالمبارد بحيث يتفتت ثم بعد ذلك يطير في الهواء. لننسفنه في اليم نسفا. نعم. وقوله تعالى إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، يقول لهم موسى عليه السلام ليس هذا إلهكم، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، ولا تنبغي العبادة إلا له، فإن كل شيء فقير إليه عبد له. وقوله وسع كل شيء علما نصب على التمييز، أي هو عالم بكل شيء، أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا. نعم، يكون هذا التمييز محول عن الفاعل. نعم، تمييز محول عن الفاعل. وسع كل شيء علما، يعني وسع علمه. فلا يعزب عنه مثقال ذرة، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس. مثل ما يقولون في النحو تصبب زيد عرقا وتفقأ زيد شحما. إيش معنى تمييز محول عن الفاعل؟ يعني تصبب زيد عرق زيد، وتفقأ شحم عمرو. هذا تمييز، تصبب زيد عرقا، تمييز محول عن الفاعل. ماذا الذي تصبب؟ عرقه. نعم. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. والآيات في هذا كثيرة جدا. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: كما قصصنا عليك خبر موسى وما جرى له مع فرعون وجنوده مع فرعون وجنوده على الجلية والأمر الواقع مع فرعون وجنوده على الجلية والأمر الواقع كذلك نقص عليك الأخبار الماضية كما وقعت من غير زيادة ولا نقص. هذا وقد آتيناك من لدنا أي من عندنا ذكرى، وهو القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد الذي لم يعط نبي من الأنبياء منذ بعثوا إلى أن ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم كتابا مثله، ولا أكمل منه ولا أجمع لخبر ما سبق وخبر ما هو كائن وحكم الفصل بين الناس منه. نعم، هنا قوله تبارك وتعالى: وقد آتيناك من لدنا ذكرى. القرآن سماه الله بهذا، بعضهم يقول لأنه متضمن للتذكير والمواعظ وما يحتاجون إليه في أمر فيما يكون به صلاحهم في الدنيا وفي الآخرة، وبعضهم يقول قيل له ذكر لأنه يذكر آلاء الله ونعمه على عباده، فهو متضمن لهذه الأمور. وبعضهم يذهب في المعنى إلى غير هذا، أنه ذكر بمعنى شرف للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، كما فسره بعضهم قوله تبارك وتعالى: وإنه لذكر لك ولقومك. بعضهم قال هذا من التذكير، ذكر يحصل به التذكر والاتعاظ والاعتبار، وبعضهم يقول وإنه لذكر لك أي شرف لك وشرف لقومك أن نزل هذا الكتاب الخاتم العظيم بلسان عربي مبين. وعلى كل حال، وقد آتيناك من لدنا ذكرى، القرآن قيل له ذكر لما تضمنه من التذكير بنعم الله عز وجل والتذكير بما فيه من المواعظ والعبر، فقص الله فيه أخبار الأمم وما جرى للأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم، وذكر الله عز وجل فيه بثوابه وعقابه وبجنته وناره إلى غير ذلك مما تضمنه هذا القرآن. والله أعلم. ولهذا قال تعالى: من أعرض عنه، أي كذب به وأعرض عن اتباعه أمرا وطلبا وابتغى الهدى من غيره، فإن الله يضله ويهديه إلى سواء الجحيم. ولهذا قال: من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، أي إثما، كما قال الله تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وهذا عام في كل من بلغه القرآن من العرب والعجم، أهل الكتاب وغيرهم، كما قال: لأنذركم به ومن بلغ. فكل من بلغه القرآن فهو نذير له وداع، فمن اتبعه هدي ومن خالفه هدي فمن اتبعه هدي ومن خالفه وأعرض عنه ضل وشقي في الدنيا، والنار موعده يوم القيامة. ولهذا قال: من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، أي لا محيد لهم عنه ولا انفكاك. وساء لهم يوم القيامة حملا، أي بئس الحمل حملهم. الوزر هو الحمل في أصل معنى الحمل الثقيل الذي يفتح حامله، ويطلق الوزر على الإثم. تقول فلان يحمل وزر فلان لأنه أضله مثلا، بمعنى أنه يحمل إثما كالله بسبب ذلك. كما أن الوزر يطلق على نتيجة الإثم وما ينتج عنه، فإن الذي يحمل الوزر يحمل الآثام، يعاقب عليها ما لم يحصل مانع يمنع من العقوبة، من مغفرة أو من شفاعة أو ذنوب مكفرة أو حسنات ماحية أو غير ذلك من الموانع. فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، فهذه الذنوب والآثام، الآثام المترتبة على الذنوب تكون أثقالا يحملونها، كما عبر الله عن ذلك في الموضع الآخر: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. فهذه الأثقال هي الأوزار، فالوزر لا يكون للحمل الخفيف وإنما يكون للحمل الثقيل. قال له وزر فهو يثقل حامله. نعم. وقوله خالدين فيه، خالدين فيه يعني ماذا؟ أتيناك من لدن ذكرى، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه. خالدين في ماذا؟ في الوزر. قلنا الوزر يطلق على الإثم ويطلق على نتيجة الإثم، وهي التي هي العقوبة، فالعقوبة في النار. خالدين فيه أي في هذا العذاب والعقاب. وساء لهم يوم القيامة حملا، يعني هذا الوزر فسماه حمل، سماه حملا. نعم. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ثبت في الحديث عفواً. شوف التفسير ابن القيم صفحة 163 أو 164. قول الله تعالى ذكره فرجع موسى إلى قوم، قال الله تعالى ذكر إلى قوله تعالى فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لمساس. قال الله تعالى، قول الله تعالى، أيوة، ذكره فرجع موسى، قال قول الله تعالى ذكره، قول الله تعالى ذكره فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا إلى قوله قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. ومن تلاعبه بهم عبادتهم العجل من دون الله تعالى وقد شاهدوا ما حل بالمشركين من العقوبة والأخذة الرابية ونبيهم حي لم يمت هذا وقد شاهدوا صانعه يصنعه ويصوغه ويصليه النار ويدقه بالمطرقة ويسطو عليه بالمبرد ويقلبه بيديه ظهرا لبطن ومن عجيب أمرهم أنهم لم يكتفوا بكونه إلههم. طبعا هذا إذا كان كلام القيم رحمه الله إذا كان جلس يصنع في هذا العجل، لكن إذا كان كما يقول بعضهم ألقى القبضة فقال كن عجلا فصار عجلا. فعلى كل حال ابن القيم يتعجب من ضعف عقول هؤلاء، كيف عبدوا هذا العجل المصنوع من ذهب كان معهم، كيف صار إلها معبودا. نعم. ومن عجيب أمرهم أنهم لم يكتفوا بكونه إلههم حتى جعلوه إله موسى، فنسبوا موسى عليه السلام إلى الشرك وعبادة غير الله تعالى، بل عبادة أبلد الحيوانات وأقلها دفعا عن نفسه، بحيث يضرب به المثل في البلادة والذل، فجعلوه إله كليم الرحمن. ثم لم يكتفوا بذلك حتى جعلوا موسى عليه السلام ضالا مخطئا فقالوا فنسي. قال ابن عباس أي ضل وأخطأ الطريق، وفي رواية عنه أي إن موسى ذهب يطلب ربه فضل ولم يعلم مكانه، وعنه أيضا نسي أن يذكر لكم أن هذا إلهه وإلهكم، وقال السدي أي ترك موسى إلهه هاهنا وذهب يطلبه، وقال قتادة أي إن موسى إنما يطلب هذا ولكنه نسيه وخالفه في طريق آخر. هذا هو القول المشهور أن قوله فنسي من كلام السامري وعباد العجل معه. وعن ابن عباس رواية أخرى أن هذا من إخبار الله تعالى عن السامري أنه نسي أي ترك ما كان عليه من الإيمان. والصحيح القول الأول والسياق يدل عليه، ولم يذكر البخاري في التفسير غيره، فقال فنسي موساهم يقولونه أخطأ الرب، فإنه لما جعله إله موسى استحضر سؤالا من بني إسرائيل يريدونه عليه فيقولون له إذا كان هذا إله موسى فلأي شيء ذهب عنه لموعد إلهه، فأجاب عن هذا السؤال قبل إيراده عليه بقوله فنسي، وهذا من أقبح تلاعب الشيطان بهم. فانظر إلى هؤلاء كيف اتخذوا إلها مصنوعا من جوهر أرضي إنما يكون تحت التراب محتاجا إلى سبك بالنار وتصفية وتخليص لخبثه منه، مدقوقا بمطارق الحديد مقلبا في النار مرة بعد مرة، قد نحيت بالمبارد وأحدث الصانع صورته وشكله على صورة الحيوان المعروف بالبلادة والذل والضيم، وجعلوه إله موسى ونسبوه إلى الضلال حيث ذهب يطلب إلها غيره. قال محمد بن جرير وكان سبب اتخاذهم العجل ما حدثني به عبد الكريم بن الهيثم قال حدثني إبراهيم بن البشار الرمادي حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا أبو سعيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما هجم فرعون على البحر هو وأصحابه، وكان فرعون على فرس أدهم، فلما هجم فرعون على البحر هاب الحصان أن يقتحم في البحر، فمثل له جبريل على فرس أنثى، فلما رآها الحصان تقحم خلفها، قال وعرف السامري جبريل، فقبض قبضة من أثر فرسه، قال فأخذ قبضة من تحت الحافر. قال سفيان وكان ابن مسعود يقرأها فقبضت قبضة من أثر فرس الرسول. قال أبو سعيد قال عكرمة عن ابن عباس وألقي في روع السامري. لا مو في روعه، في روعه. الروع هو الخوف، والروع هو القلب. ألقي في روعه. عن ابن عباس وألقي في روع السامري إنك لا تلقيها على شيء فتقول كن كذا وكذا إلا كان، فلم تزل القبضة معه في يده حتى جاوز البحر. فلما جاوز موسى وبنو إسرائيل البحر وأغرق الله آل فرعون، قال موسى لأخي هارون اخلفني في قومي وأصلح. ومضى موسى لموعد ربه. قال وكان مع بني إسرائيل حلية من حلي آل فرعون قد استعاروه فكأنهم تأثموا منه فأخرجوه لتنزل النار فتأكله. فلما جمعوه قال السامري بالقبضة التي كانت في يده هكذا، فقذفها فيه وقال كن عجلا جسدا له خوار، فصار عجلا جسدا له خوار، فكان يدخل الريح من دبره ويخرجه من فيه يسمع له صوت، فقال هذا إلهكم وإله موسى، فعكفوا على العجل يعبدونه. فقال هارون يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. وقال السدي لما أمر الله موسى أن يخرج ببني إسرائيل من أرض مصر، أمر موسى بني إسرائيل أن يخرجوا وأمرهم أن يستعيروا الحلي من القبط. فلما نجى الله موسى ومن معه من بني إسرائيل من البحر وأغرق آل فرعون أتى جبريل إلى موسى ليذهب به إلى الله، فأقبل على فرس فرآه السامري فأنكره ويقال إنه فرس الحياة، فقال حين رآه إن لهذا لشأنا، فأخذ من تربة حافر الفرس. فانطلق موسى عليه السلام واستخلف هارون على بني إسرائيل وواعدهم 30 ليلة. استخلف هارون يكفي هذا. على كل حال هذه الأشياء يعني متلقاة من بني إسرائيل، نعم، فالله تعالى أعلم. نعم. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصور فقال قرن ينفخ فيه. وقد جاء في حديث الصور من رواية أبي هريرة أنه قرن عظيم الدائرة منه بقدر السماوات والأرض ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام. وجاء في الحديث كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له. فقالوا يا رسول الله كيف نقول؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. نعم. قوله تبارك وتعالى يوم ينفخ في الصور يحتمل أن يكون ذلك مرتبطا بما قبله، بمعنى أن الله قال ومن أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور. متى ساء لهم يوم القيامة حملا؟ يوم ينفخ في الصور، نعم، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. وهذا الذي اختاره ابن جرير رحمه الله، ولكن قوله تبارك وتعالى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة ذكر ظرف هذا، يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور، ساء لهم يوم القيامة كأنه تكرار. ولهذا القول بأنه مستأنف قد يكون أولى، والله تعالى أعلم. يوم ينفخ في الصور، وفي مثل هذا عادة يكون التقدير واذكر يوم ينفخ في الصور. نعم. وقوله ونحشر المجرمين يومئذ زرقا قيل معناه زرق العيون من شدة ما هم فيه من الأهوال يتخافتون بينهم. قال ابن عباس يتسارون بينهم. نعم، على كل حال ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، قال معناه زرق العيون من شدة ما هم فيه من الأهوال. وبعضهم يقول كالأزهري والزجاج فسروه بالعطاش، نحشر المجرمين يومئذ زرقا أي عطاشا. طيب ما علاقة هذا بزرقا؟ قالوا إن شدة العطش تتسبب عن تغير في لون العين إلى الزرقة، أكذا قالوا. فقالوا إن هذا عبر فيه بالنتيجة، نحشر المجرمين يومئذ زرقا. ما سبب هذه الزرقة؟ هو العطش الشديد. فيكون هذا الآن حينما يفسرونه بالعطاش يكون فسروه بالمطابق، لا يكون ذلك من قبيل التفسير بالمطابق، لأنهم يقرون أن العين تتغير إلى لون الزرقة، لكنهم ذكروا السبب، سبب زرقة هذه العيون وهو شدة العطش. لكن هل هذا صحيح أن شدة العطش شدة إيش؟ هو سبب العطش تصير زرقة؟ أي نعم. فهؤلاء من أئمة اللغة الأزهري والزجاج يقولون زرقة أي عطاشة. نعم، والزرقة هنا نتيجة وأثر للعطش على هذا القول. وتفسير ابن كثير رحمه الله يقول زرق العيون من شدة ما هم فيه من الأهوال. وعلى كل حال الزرقة هذه كثير من أهل العلم يفسرونها بزرقة العيون، سواء كان ذلك بسبب العطش أو كان من شدة الأهوال أو غير ذلك، علامة فارقة يعرفون بها. والعرب تقول لمن كانت عينه خضراء، نعم، يقال له أزرق. أصحاب العيون الزرق أو الخضر يقال للرجل أزرق، أزرق. كما في الحديث، نعم، يطلع عليكم رجل ينظر بعيني شيطان فإذا جاء فلا تكلموه، فجاء رجل أو طلع رجل أزرق، يعني أزرق العينين. وعلى كل حال العرب يعتقدون أن زرقة العين تدل على الغدر وهو شيء مكروه عندهم، أكذا كانوا يعتقدون. ولكن هذا ليس بلازم، فهذا خلق الله عز وجل، ومن هؤلاء من يوجد فيه غدر ومنهم من لا يوجد فيه غدر، كما أن سواد العين أيضا ليس بلازم أن يكون الإنسان سالما من هذه الأوصاف، فقد توجد وقد لا توجد. لكن على كل حال بعضهم فسر الزرقة هنا نحشر المجرمين يومئذ زرقا، قال أي عميا، عميا. وهؤلاء يعني يستندون إلى بعض ما جاء عن العرب في التعبير عن العمى بذلك، وهذا القول قال به الفراء. ولست أدري ما علاقة الماء الأزرق بهذا بالعمى، هو يسبب العمى. اي لكن هل هذا يقال رجل ازرق بمعنى اعمى بهذا الاعتبار؟ هل هذا بناء على ان هذا الماء يقال له ماء ازرق فقيل فعبر عنه بهذا؟ هل كان العرب يعرفون يقولوا له الماء الازرق مثلا قديما، او انه اصطلاح جديد معاصر جديد؟ اي نعم. فالحاصل ان العرب لربما قالوا للعمى، قالوا له ذلك ازرق يعني اعمى، ولكنه خلاف الظاهر المتبادر، خلاف الظاهر المتبادر، وكأن هذا القائل قال بذلك ليجمع بين الآيات ويخرج من إشكال. فإن الله تبارك وتعالى قال عن المجرمين، قال ونحشرهم يوم القيامة عميا، عميا. ولهذا سئل ابن عباس عن هذا، يحشرون عميا، وهنا قال يحشرون زرقا. فعلى قول الفراء أنه لا منافاة، زرقا بمعنى عميا، فتكون هذه تفسر هذه. وعلى قول الجمهور فإن ذلك كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، لأن يوم القيامة يوم طويل فيحصل لهم هذا وهذا. نعم، والله أعلم. نعم. يتخافتون بينهم، قال ابن عباس يتسارون بينهم، أن يقول بعضهم لبعض إن لبثتم إلا عشرا، أي في الدار الدنيا لقد كان لبثكم فيها قليلا عشرة أيام أو نحوها. نعم نعم. على كل حال بعضهم يقول هذا في القبور، قصدوا أن المدة التي بقوا في القبور أنها كانت مدة يسيرة، وبعضهم يقول بأن المقصود ما بين النفختين، وهذا أبعد هذه الأقوال. ولعل الأقرب الله أعلم أن المقصود بذلك الدنيا، أن مدة المكث في الدنيا كانت قصيرة. نعم، والله أعلم. وقول من قال بأن ذلك كان في القبور، فإن المكث في القبور بقاء الإنسان الميت كما يقال في النائم بأن ذلك يقصر عليه، يعني هؤلاء اللي ماتوا من 1000 سنة أو من 2000 سنة أو من 3000 سنة، هل هي بالنسبة إليه مثل الأحياء طويلة جدا؟ الجواب لا، لا تكون كذلك. كما أنك ترى النائم إذا نام فإنه إذا من أراد أن يقصر الأوقات يختصر يومه ماذا يصنع؟ ينام. فإذا استيقظ لربما ينام يوم وليلة كاملة، ويستيقظ يظن أنه ما نام إلا 5 دقائق، ولا لا إذا اختل عليه الوقت. وهذا يحصل للإنسان وهو شيء مجرب، يعني الآن 5:22، لو أن إنسانا به تعب شديد أو سهر طويل أيام ما نام أو مرض أو نحو هذا، أو بعض من يبتلى ببعض الأنواع من المرض التي تسبب له النوم الكثير، فإذا نام واستيقظ في مثل هذا الوقت من الغد، ربما هو ينظر يظن أنه نام في الصباح والآن هو في الضحى أو العصر ساعة أو قريب أو نفس الوقت، يتعجب أنه ما نام أصلاً. يعني لو استيقظ بعد 6:00 مثلا من الغد الصباح 6:00، يظن أنه ما نام إلا قريب من 1/2 ساعة، أليس كذلك؟ والإنسان اللي يخدر ويستيقظ شو يشعر؟ أنه جلس مدة طويلة، لربما خدر أسبوعا، أو بقي لربما في غيبوبة سنة. لكن والله أعلم، مقصود بذلك الأقرب أنه لم قصدوا في الدنيا. نعم. قال الله تعالى: نحن أعلم بما يقولون، أي في حال تناجيهم بينهم، إذ يقول أمثلهم طريقة، أي العاقل الكامل، العاقل الكامل فيهم، إن لبثتم إلا يوما، أي لقصر مدة الدنيا في أنفسهم يوم المعاد، لأن الدنيا كلها وإن تكررت أوقاتها وتعاقبت لياليها وأيامها وساعاتها كأنها يوم واحد. ولهذا يستقصر الكافرون مدة الحياة الدنيا يوم القيامة، وكان غرضهم في ذلك درء قيام الحجة عليهم لقصر المدة. ولهذا قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، إلى قوله: ولكنكم كنتم لا تعلمون. وقال تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، الآية. وقال تعالى: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، أي إنما كان لبثكم فيها قليلا، لو كنتم تعلمون لآثرتم الباقي على الفاني، ولكن تصرفتم فأسأتم التصرف، قدمتم الحاضر الفاني على الدائم الباقي. نعم. طيب، لعل هذا يكفي. عندكم سؤال؟ نعم. نعم. يقول: بقاياهم اليوم، يعني من كان من نسله، من كان من نسله هو، أن ذلك لا يزال فيهم، لكن هل هذا يثبت؟ وهل هذه العقوبة حصلت لذريته؟ الله تعالى أعلم. أحيانا قد تلحق العقوبة للذرية، قد، كما قيل في عقب عتبة بن أبي وقاص، فإنه الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: فإنه لا يزال ذلك في عقبه، أن يكون الواحد منهم أهتما أبخر، ومعنى أبخر أي متغير رائحة الفم. فالله أعلم. على كل حال، من فرق اليهود المعروفة فرقة السامرة، قرأت في كتاب بن حزم مثلا في الفصل، تجد فرق اليهود السامرة. نعم. صلى الله عليك. بالنسبة لي ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، المفسرون خصوها بالعين، مع أنه يحتمل أن يكون زرق الأبدان يعني، أو زرق الوجوه، أو يعني الزرقة تحتمل في، يحتاج أن يعرف طريقة العرب في الكلام. طيب، فالعرب إذا قالوا في الإبل أصفر، جيد، أصفر، فإن ذلك يعني السواد أو قريب من السواد، فإن ذلك يعني السواد في الإبل. وإذا قالوه في البقر كما سبق في سورة البقرة: صفراء فاقع لونها، فإنهم لا يعنون به السواد أبدا، وإنما يعنون الصفرة، اللون المعروف في البقر. جيد. وإذا عبروا بالزرقة قالوا: فلان أزرق، يقصدون به أزرق العينين. ما هو لونه أزرق؟ اللون اللي نعرف نحن يصير لونه أزرق، العرب لا تعبر بهذا، ولا في إنسان لونه أزرق. وإن كان اليوم الناس يعبرون بالأزرق في بعض البيئات يقصدون به شديد السواد. ما عندنا هنا سوداني، أهل السودان يقولون لأهل الجنوب، جنوب السودان اللي كل من حضرت جنوبا كل ما كانت الألوان شديدة السواد، فهؤلاء يعبرون عنهم يقولون لهم زرق، فلان أزرق. يعني أهل السودان يقولون، يعبرون إلى اليوم بهذا، يقولون أزرق، أزرق يعني شديد السواد. ويقولون عمن كان ذلك خفيفا يقولون له أخضر، أخضر. طيب إيه أخضر؟ واضح أخضر. هل معنى أخضر أن لونها أخضر المعروف؟ كما نقول أبيض، هل معنى ذلك أن لونه بياض الثوب؟ لا بد أن يعرف في ألوان الناس. نعم إيه. نعم نعم. لا ما هو يتغير في شيء. يعني الأخ يسأل يقول يعني كيف يتصور من عرف الله بأسمائه وصفاته عجل يعبد؟ كيف هذا؟ نقول إلى اليوم لو ذهبت إلى الهند مثلا تجد شوارع كاملة طويلة عريضة، هذه تصنع الأوثان والأصنام والتماثيل لطبقة الفقراء الشودراء، وشوارع كاملة طويلة عريضة لتصنع التماثيل والآلهة للطبقة المتوسطة، وهناك شوارع وأسواق ومناطق كاملة، منطقة صناعية مثلا لتصنع آلهة الطبقة الراقية. فيصنعون الآلهة وينجرونها وينحتونها ويزينونها ثم يعبدونها من دون الله عز وجل. وتوجد هناك كما رأى بعض الإخوان وشاهد وحدثني بما يعني معابد للفئران، يأتون بالحليب والناس يموتون جوع كل يوم، تعاهدونها صباح مساء الفئران بالحليب ويعبدونها من دون الله عز وجل. فار نعم، ويعبدون كل شيء، كل شيء هناك يعبد. البقرة تذهب تمشي بالشارع وتتوقف، ما أحد يستطيع أنه يعني يبعدها بالمنبه أو يزعجها، وتذهب إلى سوق الخضار وتأكل كما تشاء لا يستطيع. وأيام عيد الأضحى لو ذبح المسلمون البقر قامت كارثة. هنا كيف يعبدون بقرة لولا أن العقول تمسخ؟ هذا شيء موجود اليوم كما يقال في القرن الحادي والعشرين وتعبد من دون الله عز وجل هالبقر. وقل مثل ذلك في ألوان الضلالات، تجد الناس إلى يومك هذا لربما يتمسحون بحجر أو شجر، والذين يعبدون القبور يطوفون بها كما يطاف بالكعبة، يقربون لها النذور، ولا زال هناك ناس يطالبون بعمارة القبور وتشييدها وتعظيمها وضع القباب عليها في عصرنا هذا. طيب تعبد من دون الله ناس كضيض عليها من الزحام، بماذا تفسر هذا؟ ناس يقرؤون القرآن ويعبدونها. هذا كيد الشيطان، يزين للإنسان هذه الأمور، وصلى الله العافية يفتن الإنسان بها مع أنها في بادي الأمر بادي الرأي أنها لا تستحق أن ينظر إليها أو أن يلتفت إليها أدنى التفاتة. فتنة الدجال أعظم من هذا. فتنة الدجال يقول للسماء أمطري وللأرض أنبتي ويأمر بالخريبة فتخرج كنوزها كيعاسيب النحل تتبعه، فهذه فتنة عظيمة جدا. لكن إذا نظرت إلى حال كثير من الناس اليوم مع الفضائيات واتباع كل ما يأتيهم من الغرب في الألبسة وفي أشياء كثيرة ما يصدقونه ويتلقونه كذا، إذا جاء الدجال هؤلاء ماذا سيصنعون؟ سيهرولون إلا ما شاء الله عز وجل، ليتبع كل ناعق. فإذا جاءهم من يقول الأرض أنبتي والسماء ماذا سيفعلون به؟ نعم في شيء آخر ما نعرف. هو يقول لهم لا مساس، لماذا؟ الله أعلم. فهو ما هو على كل حال هو دعاهم إلى الله إلى توحيده، ولهذا قال لهم إن ربكم الله، دعاهم إلى الإيمان وطلب منه أن يترك بني إسرائيل ولا يعذبهم، لأنه كان يقتل أبنائهم واستحيي نساءهم فيبقي البنت حية ليوظفها وفي الأعمال الشاقة والخدمة وما إلى ذلك. ما استأثر بها، هو وجه الدعوة إلى الفراعنة أيضا، قال لهم ما قال، دعاهم إلى الله. نعم، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نعم، الباقي لأن الدعوة موجهة لهذا الطاغية لهذا الكبير، نعم، ولمن وراءه أيضا، لكن كان يحول بين دعوة الناس، ولهذا لما آمن السحرة توعدهم بما توعدهم به، والسحرة لم يكونوا بني إسرائيل. صلى الله عليه وسلم.